إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فحديث اليوم ومجلس اليوم هو عن شعيرة من شعائر الإسلام، حديث أو كتاب الجهاد. وما أدراك ما الجهاد؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكلمة الجهاد والقتال موجودة في كتاب الله عز وجل بعشرات أو بمئات المرات، كما أنها موجودة أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من كتاب فقهي إلا وفيه كتاب الجهاد. وأهل العلم يقرؤون هذا الكتاب، وأهل الإسلام يسمعون ما تضمنه هذا الكتاب، ما تضمنه من آيات ومن أحاديث. والفقه كل الفقه أن يفهم الإنسان هذا الكتاب فهما جيدا، حتى لا تزل به القدم وحتى لا يضيع. وهذا الكتاب كتاب حساس، يعني يصعب فهمه على كثير من الناس. فالذي يتعامل معه، يعني مع ظواهر النصوص دون أن يذهب إلى تأويل هذه النصوص، يذهب إلى الجمع بين هذه النصوص، ما قاله أهل العلم حول هذه النصوص ربما تزل به القدم، وربما يركب مركبا من مراكب أهل الضلال دون أن يشعر، فلربما كان خارجيا، وربما كان قاتلا لنفسه عندما يفهم هذا الكتاب على غير فهم السلف الصالح. إذن فهم هذا الكتاب وفهم آياته ونصوصه القرآنية والنبوية من الشريعة بمكان. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء عند الشيخين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. إذن نستلهم كلام العلماء فيما يتعلق بهذا الكتاب. ومن هم العلماء الذين يؤخذ منهم مفهوم هذا الكتاب؟ العلماء الربانيون، العلماء الذين أحاطوا علما بكليات الشريعة وجزئياتها، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كالإمام البخاري. فينظر، فالجهاد أيها الإخوة، نعم كلمة تطرب لها الألسن وتشتاق إليها القلوب، لكن عندما يكون في بابه أو يكون يؤتى من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. فالجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الحاكم من حديث عباد بن الصامت، باب من أبواب الجنة. عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله تعالى به الهم والغم. وجاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه من أنفق زوجين في سبيل الله, قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير, ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. والأحاديث متكاثرة في فضل الجهاد, لكن ما هو الجهاد؟ هذا سؤال يطرح نفسه بقوة. ما هو الجهاد الذي فيه تزهق النفوس؟ ما هو الجهاد الذي تبتغى مضانه؟ ما هو الجهاد الذي يجاهد فيه بالنفس والمال والأهل؟ هذا سؤال. فالنفس عزيزة والنفس غالية, والجهاد ثلاثة أقسام: جهاد طلب, وجهاد دفع, وجهاد فتنة. وهنا يسمى جهاد مجازا, يعني جهاد الفتنة, والأصح أن يقال قتال الفتنة. فجهاد الطلب وهو طلب المشركين, وذلك أولا بإذن ولي أمر المسلمين, يعني تحت راية ولي أمر المسلمين, وبإجماع أهل العلم. يعني يكون جهاد الطلب يكون بإجماع أهل العلم, يعني لا يشد أحد. فإذا صارت المسألة خلافية, هذا يقول جهاد إسلامي, وهذا يقول جهاد غير إسلامي, إذن هذا جهاد فيه شبهة, يعني ليس جهادا شرعيا متفقا عليه. وعلى هذا فيفرق الإنسان دائما بما أعطاه الله عز وجل من العلم والثقافة والفهم والمنطق, يفرق هل هو فعلا هذا جهاد إسلامي أو لا. فإذا رأى أن الناس كلهم متفقون على هذا فالأمة لا تجتمع على ضلالة, لأنه منذ العهود الأولى, يعني بعد الخلافة الراشدة, خرجت ملل وخرجت نحل, وكل يزعم أنه على الحق وأنه صاحب الطريقة السوية. فظهر الخوارج, ظهرت المعتزلة, ظهرت المرجئة, ظهرت الروافض, ظهرت يعني كثير من الملل, وكل يزعم كما قيل يزعم وصلا بليلة, كل يزعم أنه على الجادة وأنه المتبع. وربما بعضهم تسمى بأسماء إسلامية, أسماء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. والذي يقرأ التاريخ فعلا يصحصح, يكون فعلا مبصرا بعيني رأسه وبعيني قلبه. الذي يستقرأ التاريخ ويقرأ التاريخ يقف فعلا, يجد فعلا أن التاريخ مليء بالدروس والأحداث, ومليء بالتقلبات والادعاءات والمزاعم, وأن ما من زمن وقرن إلا وفيه فتن متلاطمة, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والعاقل والبصير والثقف اللقن اللودعي الألمعي هو الذي فعلا يقرأ التاريخ قراءة تأمل, ويستقرئ حال السلف الصالح كيف كانوا, وكيف كانوا يعني كيف كان تعاملهم مع الأحداث, وهل هم كلما سمعوا كلمة تحمل مسمى براقا انضافوا إليها وصاروا تحت رايتها؟ لا، فالإنسان ليس إماعة. ما يقول الناس يقولونه، وإنما عليه أن يتأمل وأن كما قلت يستلهم ويستقرئ حال السلف الصالح حتى لا يضيع، فربما تخرج نفسه نسأل الله العافية وهو يحسب أنه يحسن صنعا فإذا هو من أهل جهنم، فإذا هو من أهل النار. كيف؟ هو يحسب أنه مجاهد، يحسب أنه شهيد، يحسب أنه يقاتل للبر والتقوى، وما يعلم وما درى إلا وهو أمام الواقع المؤلم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن الرايات التي ترفع ما بين الفينة والأخرى ينتبه لها، وأن الإنسان يعمل عقله كما أنه يبصر بعينيه، أيضا يعمل عقله ويسأل وأهل العلم وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل العبادة. فاقرأوا إن شئتم التاريخ تجدون فعلا كان التاريخ مليئا بالملل ومليئا بالمدارس التي فعلا تنشر البدعة وتنشر الفتنة في أوساط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ربما يحملون الاسم البراق، مثلا كما الدولة التي تسمى مثلا بالفاطمية، اسم ظاهره أنه دولة تنتصر لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنتصر لبيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقرأ عن هذه الدولة، يقرأ التاريخ ثم ينظر إلى أعمالهم وصنائعهم والأحداث التي فعلوها وإلى عقائدهم، يجد فعلا أن اليهود والنصارى أقرب منهم للإسلام، وأنهم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وأعداء القرآن وأعداء السنة وأعداء آل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم أعداء آل البيت. فاليهود والنصارى ما جاءوا إلى بيت الله الحرام وأراقوا الدماء في ساحته، ما علم أن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا صعد على البيت، على البيت الحرام وقال أنا ربكم. لكن من يتسمون بالفاطميين، وإن شئت يتسمون بالحشاشين أو العبيديين أو الإسماعيليين أو القرامطة، مسميات، فقد قتلوا من قتلوا في حرم الله عز وجل، وصعدوا على صعد قائدهم حمدان قرمط وصعد على البيت وقال أنا ربكم. أي ملة؟ ومع ذلك يدعون أنهم ماذا؟ أنهم أنصار آل البيت. فإذا القضية مزاعم، القضية كلمات ورايات ترفع، لكن في باطنها العذاب، في باطنها الشر. ولكن أحيانا يفوت الأوان على الشخص، ما يدرك ويعلم إلا بعد أن تفارق الروح الجسد. إذن نعود إلى جهاد الطلب، فجهاد الطلب كما قلت لابد أن تتحقق شروطه وأن تزول موانعه، فهو ليس فقط احمل السلاح وتقدم، هذا ليس بصحيح. وجهاد الطلب يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، أحيانا ربما لا يجوز أن تتقدم، حرام عليك. وقد قال ابن عباس ويروى مرفوعا كما عند الطبراني: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر. أحيانا يتقدم الإنسان وهو يحسب أنه يقاتل في سبيل الله، ما علم أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، ما علم أنه يتقدم منتحرا قاتلا لنفسه. فجهاد الطلب كما قلت لا يختلف بحسب الزمان والمكان، بحسب القدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود من حديث أنس مالك رضي الله عنه: جاهدوا المشركين بأموالكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فأحيانا ربما لا يستطاع الجهاد بالنفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجهاد بالاقتصاد بالمال. طيب ما يستطاع الجهاد بالاقتصاد يعني بالمال، جاهد بألسنتكم، يعني الجهاد بالحجة والسلطان، ليس بالسباب والشتام وإنما بالحجة والسلطان والبرهان. فأنت تجادلهم بما معك من الحق لتقيم عليهم الحجة، لأن المقصود ترى إقامة الحجة على الناس، المقصود تأليه الناس لرب العالمين، هذا المقصود. ليس المقصود أن تقام حكومة راشدة أو تقام خلافة راشدة. أحيانا ترى يبعد الإنسان النجعة ويعتقد أنه لابد من إقامة من خلافة راشدة، لا ليس بصحيح هذا. أهم شيء أن الناس يعبدون الله، أن الناس يركعون يسجدون يحجون يعتمرون، هذا أهم شيء. الله عز وجل إنما أراد هذا، أن الناس تتعبد الله عز وجل، أن الناس تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقيم الحجة: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومعنى هذا أنك الآن تقيم الحجة، والآن فرصة موجودة. أنا أعتقد أنه لا يحتاج المسألة إلى جهاد طلب، ما دام إقامة الحجة وإقامة البرهان ما دامت موجودة. الآن تحدث وتناظر وتقيم الحجة على جميع الناس، والأمم الآن تسلم وتدخل في دين الله أفواجا بالكلمة الطيبة الحسنة، بالتعامل المهذب والأخلاق الفاضلة. النصراني يدخل في الإسلام، والبوذي يدخل في الإسلام، والهندوسي يدخل في الإسلام، وأي إنسان قد حاد الطريق يدخل في الإسلام عندما يسمع الكلمة الطيبة، عندما ينظر إلى التعامل الحسن. أما الفوضوية والتهور، وإن سميت بالمعارك وسميت بالغزو بالسرايا وسميت بكذا، هذه هي إلا أسماء سميتموها، أحيانا ربما تسيء إلى الإسلام وربما توقف مسيرة الإسلام، وهذه كارثة. أحيانا الإنسان يحسب أنه يحسن للإسلام وما علم أنه يسيء للإسلام. أحيانا يعتقد الإنسان أنه يقرب الناس إلى الله وهو يبعد الناس إلى الله عن الله. أحيانا يعتقد أنه يحبب الناس لرسول الله وهو يبعد الناس ويبغض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم في زمن من الأزمان أحد يسب الرسول ويشتم الرسول؟ يوجد لكنه قليل جدا، وفي حالة نادرة لا تكاد تذكر في أفراد من الناس. لكن انظروا الآن، شتم الرسول بالإذاعات وشتم في بلاد الكفر. لماذا؟ لأنهم رأوا تصرفات مشيدة، تصرفات لا تليق بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي: المهاجر أو المجاهد من جاهد نفسه. فهناك جهاد عام، تجاهد نفسك على الفضيلة، لا تأخذك حمية، لا يأخذك غضب، تأخذك أحيانا حرارة أحيانا تبلغ درجة توصلك إلى ما لا يحمد عقباه، وتلقى الله عز وجل وأنت ربما لا تشعر، وأنت عدو لله وعدو للرسول وعدو للإسلام. لماذا؟ لأنك أبعدت الناس عن دين الله عز وجل. والأمة هذه أمة رحمة، أمة إنقاذ، يا أخي ليس القضية إن الإنسان يقتل وانتهى الأمر، لا، أنت مهمك في هذه الحياة ليس أن تقتل، إنما مهمتك ماذا؟ أن تنقذ هذا الإنسان من كونه كافرا إلى أن يكون مسلما، من كونه من أهل النار إلى كونه من أهل الجنة. هذه مهمتك في الحياة، ليس مهمتك أن تقتل شخصا ليكون من أهل النار. فإذا لابد من فقه هذا الباب، الفقه الدقيق، لا سيما في هذا الزمن الذي هو زمن فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كثر القتل فيه، كثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا من أشراط الساعة. نعم، هذا ما يؤكد في كل محفل، في كل مكان، في كل مجلس الإنسان ينتبه. وإذا قرأ آيات الجهاد، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يا أيها مالكم، يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة الإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تأخذه تأخذه الحماسة وتأخذه الحرارة الإيمانية، ربما يصل إلى درجة لا يملك نفسه. لا، الإمام أحمد قرأ هذه الآيات، الإمام الشافعي قرأ هذه الآيات وقرأ هذه النصوص النبوية، الإمام البخاري قرأ هذه الآيات وقرأ هذه النصوص النبوية، الإمام ابن تيمية قرأ هذه الآيات وقرأ هذه النصوص النبوية. ماذا فعل؟ هل تقدم؟ لا، قضية ما هي اقرأ وطبق، ولا اسمع من كلمة من أحيانا من شخص لم يعرف لا بعلم ولا بتقوى ولا بعبادة، خذ منه كلمة ثم بعد ذلك أزهق نفسك وتقدم، ما صحيح لا. إذن هذا الكتاب لابد من دراسة ولابد من فهم دقيق، وكما قلت فهم على منهج السلف، وفهم يؤخذ أيضا ويستعان به على ما يقوله العلماء الربانيون الذين شهد لهم بالعلم، الذين عرفوا بالعلم شبابا وشيبا وكهولا وشيوخا. ليس أي شخص الآن يتقول في هذا الباب وأي شخص يفتي في هذا الباب. وأتوا البيوت من أبوابها، وأهل العلم معروفون. وأنا وضعت هذه المقدمة لحساسية هذا الباب ولحساسية هذا الكتاب. نعم، جاءت فضائل في هذا الباب لا تكاد تحصر، وبين ثناياها فعلا الطالب والسامع أو القارئ عندما يقرأ هذه الأحاديث وهذه النصوص وهذه الفضائل وهذه المناقب، أحيانا إذا ما كان عنده عقل وعنده فكر وعنده أناس يوجهونه التوجيه الحسن، ربما يخبط الخبط العشواء، ربما يتيه ويضيع، لا وربما تستلمه أيادي شريرة وأيادي لا ترجو ولا ترحم ولا تقدر ولا تعرف مصلحة، وتستغل هذه الحماسة وهذه العاطفة فتهوي بهذا الشخص إلى مكان سحيق. إذن جهاد الطلب كما قلت لابد أن تنتفي موانعه وأن تتحقق شروطه، وكما قلت يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان. وأما بالنسبة لجهاد الدفع، أحيانا الشخص يكون عنده الفكر أو عنده نظر ضيق ويعتقد أنه الجهاد فقط هو جهاد الطلب. لا، هناك ما يسمى بجهاد الدفع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وعند الطبراني من حديث العباس: من قتل دون أهله يعني دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يا أريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: إن أرأيت إن قتل أن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي حديث مخارق عند النسائي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: استعن بي على من حولك من المسلمين. قال: فإن لم أجد؟ قال: استعن به على السلطان. قال: فإن أعني السلطان، يعني انشغل عني وأبعد عني. قال: استعن بالله وقاتله حتى تكون من شهداء الآخرة أو ترد مالك. إذن هذا جهاده دفع. فمن جاهد ليدفع العدو عن ماله، عن نفسه، عن أهله، فهو شهيد. وجاء عند النسائي من حديث أبي جعفر سويد بن مقرن قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مظلمته، دون مظلمته فهو شهيد. طيب، إذا كان هذا بالنسبة للمال، إذا كان هذا بالنسبة للأهل، إذا كان هذا بالنسبة للمظالم، فكيف بالنسبة للبلد؟ كيف بالنسبة للوطن؟ من قتل فهو من باب أولى. لما؟ لأن الوطن والبلد هما مقر الأهل، هما مقر الولد، هما مقر النفس، هما مقر الولد المال. فالبلد والوطن هو أشبه ما يكون بالكلية، والولد والعرض والمال والنفس أشبه ما يكون بالجزئية، فهي جزئيات ضمن كليات. فإذا من قتل دون وطنه، دون حماية وطنه، فهو شهيد. من قتل دون حماية بلده فهو شهيد، تحت أي مظلة، مظلة الحرس الوطني، مظلة الدفاع، مظلة الحدود، حرس الحدود، مظلة الأمن العام، أي مظلة، ما دام أنه يحرس وطنه، يحرس أهله، يحرس أطفاله، يحرس ماله أو مال إخوانه، يحرس البلد الحرام. فإن قتل فهو شهيد. والمسألة أعتقد أنه لا خلاف فيها، وأن المسألة يعني يؤمن بها كل من عنده أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من عقل. فمن قتل وهو يحرس الراكعين الساجدين، الطائفين، الحاجين، المعتمرين، هذا أفضل من أفضل درجات الله، أفضل يعني أنواع ودرجات، أفضل أنواع الجهاد. لكن وما يعقلها إلا العالمون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يدرك هذا؟ يدرك هذا فعلا الذي أوتي العلم الصحيح، وأعطي الفهم، وأعطي فعلا الاتزان والإنصاف والعدل. وما أحلى العدل، وما أحلى الإنصاف في مثل هذه الأزمان. والفهم يا أيها الإخوة ترى يحلق، والعقل يحلق بالإنسان إلى الدرجات العلى، وقد يطيح بالإنسان ليكون أسفل سافلين. فإذا جهاده الدفع، جهاد صاحبه شهيد. كيف؟ بموجب هذه الأدلة الصريحة الفصيحة التي لا نقاش حولها. ويا ليت قومي يعلمون ويفهمون بل ويقرؤون أو يقرؤون هذه النصوص التي جاءت عند الشيخين وعند أهل السنن ونطق بها العلماء حديثا وقديما سلفا وخلفا. ولذلك هذا هو الذي وهذا الفكر وهذا المنهج ترى هو الذي فعلا يجعل الإنسان متزنا، ليس عنده شطط ولا عنده اللوثات التي تطيح به في مهاوي الردع. وأما بالنسبة للجهاد أو القتال اللي هو النوع الثالث جهاد الفتنة، وجهاد الفتنة وجد أصلا في عصر العصور المفضلة، وكلكم يحفظ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما، يعني سعد بن أبي وقاص، لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. فقال له رجل طبعا من الذين يعني يميلون إلى الفكر الخارجي، يعني ممن يميلون إلى الثوران ويميلون إلى الفتنة وعندهم حب الفوضوية، قال له رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ ماذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ انظروا إلى الفقه، انظروا فعلا الذي درس في مجلس أو مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رضي الله عنه قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأنت وأصحابك تريد أن تقاتل أو تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا في مثل هذه الأحوال ومثل هذه الأزمان يتعين على طالب العلم وطالب الحديث وطالب السنة أن يفهم وأن ينزل النصوص منازلها. ومن قتل في سبيل الله عز وجل بعد أن تتحقق الشروط وتزول الموانع وبعد أن يتفق على ذلك المسلمون يعني علماء المسلمين، فقد جاء في فضل هذا الشيء الكثير. لكن لابد من الإخلاص والصدق، من الإخلاص والصدق في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. أيضا فيما تعلق قبل أن ندخل في النية نتحدث عن مصطلح الشهداء. أحيانا كما قلت كل يفسر هذه الكلمة بما يراه، وكلمة الشهداء هذه كلمة لها عموم ولها خصوص، وأن كلمة الشهداء هذه ليست حكرا على فئة معينة وعلى طائفة معينة، هذا مو صحيح، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا الذين يقتلون في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إذن الشهداء في أمتي لقليل، إذن الشهداء في أمتي لقليل، يعني ليس كما تذهبون إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة، وهذا ليس على من باب الحصر، فالشهداء خمسة: الغرق اللي يموت بالغرق شهيد، الحرق الذي مات بالحرق شهيد، المطعون الذي مات بالطاعون شهيد، المبطون الذي مات بسبب مرض في بطنه من انتفاخ ونحو ذلك شهيد، وعند أبي داود والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي حامل شهيدة، والذي يموت في سبيل الله ويقتل في سبيل الله شهيد. وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا: الذي تأكله السباع شهيد، والذي يتردى من الجبال شهيد. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، الذين يموتون على فرشهم وشهيد. ألا ترون عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند البخاري يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك، في بلد الرسول ويتمنى الشهادة، وفعلا مات في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله أبو اللؤلؤة المجوسي فشهيد. فإذا الشهادة كما قلت مسماها واسع، ولا يضيق الإنسان واسعا. والشهداء أيضا وهم أولى من الكل، يعني أولى من المطعون والمبطون والغرق، وأولى من الذي يموت في سبيل الله العلماء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهنا الشهداء كما قال المفسرون أولى بهذه الكلمة أولى العلماء، ثم يأتي من بعدهم من يأتي ممن يدخلون تحت هذا الاسم. فالعلماء شهداء. لا، والذي يفرحنا جميعا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها شهيدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن شهداء أصلا، الأمة الإسلامية كلها من يموت على التوحيد وعلى العقيدة يموت شهيدا، هذا من فضل الله على هذه الأمة يا مكرمة. فالعلماء هم الشهداء بالدرجة الأولى. لكن من يفقه هذا؟ يفقه الذي يستقرئ النصوص ويقرأ الأحاديث ويضم هذا الحديث إلى هذا الحديث، ويقرأ ويضم هذه الآية إلى هذه الآية، يخرج بهذه النتيجة. أيضا من الشهداء الأمناء كما في حديث أبي عنبة الخولاني قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شهداء أمتي في هذه أو في الأرض، إن شهداء أمتي في الأرض أمناء الله في الأرض، إن شهداء أمتي في أرضه أمناء الله في أرضه من خلقه، ماتوا أو قتلوا، ماتوا أو قتلوا. فالأمين شهيد وهو الشهيد. إذن الإنسان لا تأخذه كما قلت نظرة عوراء، أو يعني ينظر نظرة عوراء أو نظرة عمياء، وربما ذهب مذهبا بعيدا وحجر واسعا، وآمن ببعض النصوص وكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا العلم، الأمانة، الفهم، هذا كله مما يدعو إليه يدعى أو مما يتعين على طالب العلم فعلا الذي يريد الله والدار الآخرة. الجهاد والنية، كم من مجاهد ينزل الميدان وقلبه ربما مليء بالبغض، مليء بالشحناء، مليء بالبغضاء، ربما ينزل وهو يريد السمعة أو الفخر أو الرياء ولو 1%. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وهذا خبر، لكنه كان يعني يشير الرسول عليه السلام إلى أن نيته ليس نية خالصة. وفي حديث معاذ عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الغزو غزوان، من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، الإمام الذي له البيعة، الذي هو إمام للمسلمين، الذي هو إمام العلماء والقضاة وجماهير الأمة، ليس شخصا يتبعه 3 أو 4 أو 5 أو 10، وأطاع الإمام وياسر الشريك وأنفق الكريمة، يعني كرائم ماله واجتنب الفساد في الأرض، فإن نومه ونبهه أجر كله. ومن غزا رياء وسمعة وفخرا وعصى الإمام وأفسد في الأرض لم يرجع بالكفاف. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق سليمان بن يسار أنه لما تفرق الناس عن أبي هريرة جاءه ناتل أهل الشام وقال: يا أبي هريرة أخبرني بحديث عن رسول الله أو بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد. طبعا استشهد يعني عند الناس، الناس يحسبونه شهيدا، رجل استشهد، وربما اغتر صغار الناس بصغار العقول بالشهيد فلان، رجل استشهد فأتي به، يعني أتي به إلى الله، فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، عرفه نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، نعمة الأمال، نعمة العلم، نعمة الصحة، نعمة طلب العلم، فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ قال: قاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت، قاتلت ذي قال هو جريء. ثم أمر به فسحب إلى سحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث: جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد، وأنا أريد عرضا من عرض الدنيا. والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لك. ثم قال الناس أعظم الناس ذلك، فقالوا: عاوده. فعاوده مرة الثانية والمرة الثالثة، وكل مرة يقول: لا أجر لك. وفي حديث يعلى ابن منية عند أبي داود، في الرجل الذي أخذ 3 دنانير مقابل أن يجاهد، ف فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجد له في دنياه وأخرى إلا دنانيره التي سمى. ومر بنا في كتاب الدماء حديث سالم بن سعد رضي الله عنه لما التقى المشركون والمسلمون والمشركون ومال المسلمون إلى عسكرهم ومال المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع يعني للمشركين لا شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا الصحابة للرسول: يا رسول الله والله ما أجزأ منا أحد، ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، من أهل النار، وهو يقاتل بين الصحابة. ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر أنه قال رجل أنا به، ثم تبعه إلى أن جرح الرجل. فاستعجب، يحدث الآن شخص مجاهد يدعي أنه مجاهد في سبيل الله ثم يقتل نفسه، أين هذا؟ ومتى صار هذا؟ ومتى كان هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جندب كما عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى لرجل بادر نفسه وقتل نفسه، قال: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. مر بنا من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، الحديث. وفي حديث عند الدارمي من حديث عبيد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل ثلاثة: مؤمن مجاهد بنفسه وماله، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فهو الشهيد الممتحن في خيمة الله عز وجل تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بالنبوة. ورجل مؤمن جاهد بنفسه وماله وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل، ممحصة أذهبت خطاياه وذنوبه، فإن السيف محاء الخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل، فذاك في النار، فإن السيف لا يمحو النفاق. إذن لا بد من الاحتساب. وكما قلت مر بنا يعني مش من الشروط، أيضا من الشروط أيضا إذن الأم، إذن الأب. كم من شخص ينزل يزعم أنه شهيد أو يزعم أنه مجاهد ويذهب دون أن يأخذ إذن أمه وإذن أبيه، هذه خطيرة جدا. ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الدارمي وبسند رواته ثقات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعه، قال: إن كان العدو عند باب البيت فلا تخرج إليه حتى تأخذ إذن أبويك، عند البيت، عند باب البيت. وحديث الشيخان، حديث الشيخين من حديث طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والرواية الأخرى عند مسلم بلفظ من طريق عبد الله بن عمرو قال: رجل يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم يا رسول الله، بل كلاهما. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. وفي رواية أبي داود قال: يا رسول الله تركتهما يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وحديث جاهمة ابن معاوية ابن جاهمة أن جائمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن نجاهد وإني أتيت لأستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت أقدامها. فإذا لا بد من إذن الوالدين، سواء كان الجهاد جهاد طلب، بل وحتى لو كان جهاد دفع. مر بنا قول ابن عمر: إن كان العدو عند باب البيت فلا تخرج إليه إلا بإذن أبويك. وإذا كان هذا بالنسبة للأبوين، وهما يعني وهما الأبوان القريبان، هناك من هو مثلهما وهو ولي الأمر، فلا بد من كما قلت استئذان ولي الأمر. لما؟ لأنه يعرف المصلحة، يعرف المفسدة، المصلحة عليه وعلى مجتمعه وعلى شعبه، فربما يأذن لك لمصلحة البلد وربما لا يأذن لك لمصلحة البلد. والإمام بالنسبة لك أمين ومستأمن، وكلنا يعرف، وسيأتي في كتاب الإمارة في شيء من التفصيل، الإمام راح مسؤول عن رعية، فأنت من الرعية والإمام مسؤول عنك وسيسأل عنك يوم القيامة. وإذا كان سيسأل عنك لزاما أن لا تفعل شيئا إلا بعد أن تأخذ إذنه. نعم، إنما الإذن إنما الطاعة بالمعروف، لكن لا يعني هذا أنك لا تأخذ إذنه، فأنت شخص وفرد من مجتمع، عليك في عنقك بيعة وعليك مسؤوليات لا بد أن تؤديها، وإلا لقيت الله عز وجل وقد ارتكبت أو قلت أخللت بالأمانة. هذا ما يتعلق بشروط الجهاد، وأن الإنسان كما قلت أن الجهاد لابد أن تتحقق شروطه وأن تزول موانعه وأن تتحقق المصلحة للإسلام والمسلمين، تتحقق المصلحة لدين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان ليس هناك مصلحة بل هناك مفسدة، فإن الجهاد هنا ربما يكون لا يجوز، حرام حرام. وكما قلت يا أيها الإخوة، إنما يفقه هذا أهل العلم، أهل الفقه، أهل الحكمة، أهل الخبرة، أهل الدراية. وما أحلى الموت يا أيها الإخوة تحت مظلة الجماعة، يموت الإنسان وهو يدين بدين الجماعة، وهو يدين وهو يموت ولم يتلوث بدم أو بنحو ذلك، والقضية خطيرة. ولذلك هذا الذي حدث بابن عمر لما قيل له: ألا تقاتل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله ويقام الصلاة ويؤتى الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. هذا الذي حدث بابن عمر الزاهد التقي أن يقول هذا القول. لما؟ لأنه اختلطت المفاهيم واختلفت الآراء، وصار أنه الناس في شبهات. ولذلك قتل عثمان الذي تستحيي منه الملائكة، الذي هو مبشر بالجنة، الذي زوجه الرسول ابنته بادي الأمر، ثم زوجه ابنته ثاني الأمر لما توفيت الأولى، ومع ذلك قتل. قتل بماذا؟ بسيف ربما مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربما بسيف الجهاد في سبيل الله. خوارج جاءوا إلى إمام المسلمين وقتلوه تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الجهاد. جاءوا من أين؟ جاءوا من العراق، أرض الفتن، منذ وجدت الحياة. ثم ظهر فالمقصود أن الحياة والتاريخ لا بد أن يقرأ، يقرأ قراءة تمحص، ويدركه الإنسان، يدرك الإنسان ما بين ثناياه. والحصيف هو الذي فعلا أيام شبابه يضع يده بأيدي الأمناء، بأيدي الفقهاء، بأيدي الحكماء، لأن الشباب أيها الإخوة، الشباب فترة متوقدة وليس عندهم من النضج ما يجعلهم يعرفون الحق من الباطل. وذلك الفاطميون والحشاشون، هم الحشاشون كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يربون الأولاد الصغار، يأخذون الولد يعني منذ فترة متقدمة ويربونه على السمع والطاعة، يربونه على القسوة، يربونه على السلاح، ثم بعد ذلك إذا شب وترعرع يقوم بالأعمال التي تسمى بالفدائية. ويفتون له بأنه إذا أريد منه أو إذا يعني أريد أو مسك أن ينتحر حتى لا يفضي ولا يخبر بالأسرار. هذا فعل الحشاشين، هذا فعل الفاطميين، وقرأوا الكتب الملل والنحل، فهم يستغلون الشباب. لماذا؟ لأنه فعلا يعيش حرارة وتوقد، وبالتالي ربما فينمو ويترعرع على هذا الفكر، وبالتالي يكبر على وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبو، ينشأ على فعلا على هذا الفكر المنحرف، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. ولذلك كان الحشاشون هؤلاء كانوا يأتون أبناء بناتهم ويأتون أمهاتهم ويسمون أنفسهم بالمتطهرين، كما كان يفعل قوم لوط. لماذا؟ لأنه تربى على هذا الفكر وعلى هذا النظر، فأصبح يرى فعلا أنه على الحق وأنه على الجادة، وأنه لا نقاش في هذه المسألة، لا تناقشني، أنا مقتنع 100%. وهذا فعلا ترى ضلال ما بعده ضلال، لكن الله يهدي من يشاء. أما كما قلت، من قتل دون ماله، من قتل دون نفسه، من قتل دون أهله، من قتل شهيدا في سبيل الله بعد أن تتحقق شروطه وزالت موانعه، فقد جاء فيه فضل كثير. ومن ذلك أولا حديث المقدام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد 6 خصال يغفر له في أول قطرة من دمه، ويرى مكانه في الجنة، ويؤم ويجار من فتنة القبر، ويأمن الفزع يعني الفزع الأكبر، ويزوج 70 من الحور العين، وفي حديث عند أبي داود من حديث أبي الدرداء، ويشفع في 70 من أهل بيته. كتاب الصيام، صيام الاعتكاف. نعم، والاعتكاف. ها، صيام الاعتكاف. طيب، إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبو هريرة. شهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ طيب، ليس البر أن تصوموا في السفر، جابر بن عبد الله. ذهب المفترون اليوم بالأجر، أنس بن مالك. من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ابن عباس. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أو الصيام لي، قال الله تعالى: الصيام لي أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخف، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوه. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أبو هريرة رضي الله عنه. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ابن عمر رضي الله عنه. الشهر يكون 29 يوما، أم سلمة رضي الله عنه. إذا رأيتموه فصوبوا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم. حديث أبو هريرة بن عمر، حديث أبو هريرة بن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في الخيط الأبيض، حديث من؟ حديث عدي بن أبي، وحديث سهل بن سعد. باب ما جاء في فضل السحور، قال عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب ما جاء في الفترة ما بين السحور والصلاة حديث من؟ أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بسرعة تسحرت عند أهلي ثم يكون سرعة بأن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من صيام من صام يوما في سبيل الله حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار 70 خريفا. باب ما جاء في صيام يوم عاشوراء حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوما ويقولون هذا يوم نجى الله فيه موسى فصام موسى شكرا لله فنحن موسى وقومه موسى وقومه فصام موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. عن الربيع بنت معوذ قالت وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في صبح يوم عاشوراء فقال من أصبح منكم غدات يوم عاشوراء نعم غدات يوم عاشوراء من أصبح مفطرا فليتم يوم ومن أصبح صائما من أفطر مفطرا فليتم يوم ومن أصبح صائما فليصم قال فكنا نصومه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم. ابن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأصلي فإما أرسل إلي وإما لقيني فقال ألم أخبر أنك تصلي أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العدل. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق حديث من؟ ابن عمر عائشة. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام العيدين أبي عبيد مولى بن أزهر. باب ما جاء في عدم صيام يوم عرفة حديث من؟ أبي عبيد أم الفضل أم الفضل رضي الله عنها واصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما بلغه وإما لقياني فقال لم أبلغ أنك تصوم ولا تفطر وتصلي وفي رواية فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس فصم وأفطر وقم ونم. يهود تعذب في قبره حديث من؟ أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره حديث من؟ ابن عمر. مستريح ومستراح منه حديث من؟ بقتادة. أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض عمر. نعم عمر و أنس أنس بن مالك رضي الله عنه. نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي حديث من؟ أبي هريرة. كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية عائشة. من أحب لقائي أحببت لقاءه عائشة وعبادة. ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة أبي هريرة. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا حديث من؟ أبي هريرة. واتق دعوة المظلوم معاذ بن جبل يا ابن عباس ابن عباس. طيب يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أبي هريرة. يا معشر النساء تصدقنا أبي هريرة. يوشك الرجل أن يمشي بصدقته أبي هريرة. وحاثم ليس الغنى عن كثرة العرض أنس. اليد العليا خير من اليد السفلى ابن عمر وأبي ذر. رضي مخرمة حديث من؟ مسور. أحسنت. فإنك إن فعلت نقهت أو نفهت النفس قال فإنك إن فعلت نفهت النفس وهجمت العين ولكن قم ونم وصم وأفطر فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك عليك حظا وأهلك عليك حظا وإن لأهلك عليك حظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. وفي رواية كيف أصوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فقال من لي بهذه يا نبي الله. فقال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصوم قال كل يوم وكيف تفطر بعده أكمل ولا مراجع الحديث. طيب باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر حديث عائشة رضي الله عنها. طيب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. وتسحروا فإن في السحور بركة أنس بن مالك. وشهر عيد لا ينقصان أبي بكر. وإذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا ابن عباس. باب ما جاء في من دعي إلى طعام وهو صائم حديث من؟ أم سليمة رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احترقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تستطيع أن تطعم، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، حديث من؟ دعوا فإن الحياء من الإيمان. ثلاثة من كنا عبد الله بن عمر. نعم عبد الله بن عمر. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس بن مالك. الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، حديث من؟ أبو هريرة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث من؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. لا ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عبد الله بن عمر. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن الله، حديث عبد الله بن مسعود. طيب أتدرون ما الإيمان؟ قال: شهادة لا إله إلا الله، حديث من؟ ابن عباس. سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، حديث من؟ نعم أبي هريرة رضي الله عنه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حديث من؟ مسيب رضي الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب نعم كتاب الوضوء الغسل. طيب إذا أتيتم الغائط، حديث من؟ حديث أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه، حديث من؟ حديث أبي هريرة. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، حديث أبو هريرة. لا يمس... حديث حديث أبو ابن عباس. عباس لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، حديث أبي قتادة. طيب مرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أبو هريرة. إن له دسما، ابن عباس. عشر أو خمس من الفطرة، حديث من؟ ابن عمر. بعد ما جاء في صفة التيمم، حديث شقيق وحديث